الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، فقد تكرم علينا وخلقنا في أحسن تقويم، وامتن علينا الله فجعلنا مسلمين، ورزقنا الحواس لنكون من الذاكرين، وكرمنا بالعقل والفكر لنكون من الناظرين المتدبرين. فما أعظم نعم الله علينا وما أجلها، لكن أين الشاكرون لها؟ والله تبارك وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الله ليس كلاما يتردد على ألسنة الناس، لو كان الشكر كلاما لكان الناس كلهم شاكرين، ولما قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. صدق الله العظيم. أول مراتب الشكر أن تعترف بالنعم، ثم تستعمل هذه النعم فيما يرضي الله عز وجل. الشكر من صفات الأنبياء والمرسلين، فعن إبراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل: شاكرا لأنعمه. وعن نوح يقول ربنا تبارك وتعالى: إنه كان عبدا شكورا. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بشكر الله أيها الإخوة المؤمنون تتواصل سلسلة العطاء الرباني: لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى، وكان صحيحا جسمه وهو في أمن، فقد ملك الدنيا جميعا وحازها، وحق عليه الشكر لله ذي المن. وصدق رسول الله إذ يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللهم اجعلنا من الشاكرين. أيها الإخوة المؤمنون، نستفتح بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، مع هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من سورة الزمر، تلاوة فضيلة القارئ الشيخ

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة الكرام في كل مكان إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الزمر تلاوة فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، وكانت خير استهلال لنقلنا شعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة الكرام، جاء رجل إلى أبي حازم يسأله عن شكر العينين، فقال: إذا رأيت بهما خيرا أعلنته، وإذا رأيت بهما شرا سترته. قال: وما شكر الأذنين؟ قال: إذا سمعت بهما خيرا وعيته، وإذا سمعت بهما شرا دافعته. قال: وما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنح حقا لله فيهما. قال الإمام ابن القيم: أصل كل شر يعود إلى إحداث البدع وإلى اتباع الهوى، وكل من أعرض عن الحق وقع في الباطل. والناس في الأموال ثلاثة أصناف: عدل وهو البيع، وظلم وهو الربا، وفضل وهو الصدقة. فاللهم اجعلنا من الشاكرين. اجعلنا من أهل العدل والفضل برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، نبقى مع فاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية من فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، يحيي يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه وأشرق عليه النهار اجعل خير أعمال ذا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. أيام ربي مع الطاعة تحيينا فيها الخشوع لرب الكون يهدينا أيام ربي مع الطاعات تحيينا فيها الخشوع لرب الكون يهدينا فيها الدعاء إلى الرحمن معنى الرجوع معنى الرجوع بماضينا وآتينا روضتنا لله قربنا شهر يودعنا يبكي شعبان روضتنا لله قربنا شهر يودعنا شهر أيامه ذكرى تروى لقبلتنا تبقى وإن ذهبت أيامه فينا يكفي شرف إن جاء موعده فهو البشير فهو البشير فهو البشير بشهر الصوم يهدينا فهو البشير بشهر الصوم بشهر الصوم يهدينا يحلو الهلال يحلو الهلال وبالشهرين أسعدنا شعبان شعبان ولا وشهر الصوم يأتينا يحلو الهلال وبالشهرين أسعدنا شعبان ولا وشهر الصوم يأتينا تصفو السماء وندعو الله خالقنا بالعفو يقبلنا بالجود يعطينا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا باب السلام يا شفيع الأنام الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة الكرام، رفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، ونحن هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة الكرام في كل مكان من أرض الله، أرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يطمع في عفو ربه ومغفرته ورحمته، فنسألك يا ربنا أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تدخلنا جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أربع من كن فيه كان من خيار عباد الله عز وجل: من فرح بالتائب، واستغفر للمذنب، ودعا المدبر، وأعان المحسن. فما أعظم هذه الصورة التي يرسمها لنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لخير عباد الله، فهم يقومون بتهذيب الطباع وتقويم الأخلاق والسمو بالأرواح. أول صفات خير عباد الله الفرح بالتائب، حيث يفرح المؤمن بتوبة التائب وبنجاته من غضب الله وتحرره من عبودية نفسه وهواه، وخلاصه من شقاء دنياه وأخراه. الفرح بالتائب دليل طهارة القلب وصفاء النفس، كيف لا تفرح بتوبة التائب؟ والرسول يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. أخي المؤمن، افرح بتوبة التائب، فليس منا أحد معصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الصفة الثانية لخيار عباد الله أن تستغفر للمذنب، لأن الأخوة الدينية تقتضي أن ترحم أخاك المبتلى بالذنب وأن تدعو له بالهداية والرجوع إلى الحق. الصفة الثالثة دعوة المدبر الذي تلاعب الشيطان بعقله وقلبه فجعله ينحرف عن الصواب، فتدعو المدبر أن يقبل والمتخلف أن يلحق والمسيء أن يحسن، لأن خيرية الأمة إنما بالدعوة إلى الحق. الصفة الرابعة من صفات خيار عباد الله أن تعين المحسن الذي يعمل الصالحات ويقدم الخير والنفع للناس، أن تعين المحسن ولو بدعوة خالصة لله تعالى. أخي المؤمن، هذه صفات خيار عباد الله كما قالها أبو بكر الصديق: أن تفرح بالتائب وتستغفر للمذنب وتدعو المدبر وتعين المحسن. وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أيها الإخوة الكرام، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ نور الدين إبراهيم الشحات، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه يوما عبوسا

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بالعشي والإبكار. الله أكبر الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز العزيز الأكرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، فرج كربنا، ارفع درجاتنا، أقل عثراتنا. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله الوارث منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل يا ربنا وسلم وبارك وتحنن وتمنن وتكرم على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ نور الدين إبراهيم الشحات. أيها الإخوة الكرام، في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت الزميل محمد الورداني والزميل صابر عبد الله، من غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء مدحت سعد زغلول وهاني سليمان وعبد العزيز الجهيني من أسرة التخطيط الديني. هذه تحيات الزميل محمد حماد عطية. في الختام أسأل الله الكريم أن يبلغنا رمضان. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.